عليه سورة ياسين إذا كان في حال الاعتراف قبل خروج روحه، لأنها تخفف خروج الروح. ورد فيها أثر فيه مقال، لكن لو صح فإنه المراد به بقوله اقرأوا على موتاكم سورة ياسين، المراد به المحتضر وليس من خرجت روحه. فلا تقرأ الفاتحة ولا سورة الإخلاص ولا غيرها من القرآن على القبور، وإنما إذا وضع الإنسان في لحده، إذا وضع في قبره وأهيل عليه الصراط يدعى له بالتثبيت، لقوله صلى الله عليه وسلم بعد أن دفن أحد الصحابة: استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. يقول: أذكار النوم هل تكون في نوم الليل فقط أم تكون في نوم الليل والنهار؟ تكون في النوم سواء كان ليلا أو نهارا. يقول: إنسان قدم غسل اليد اليسرى قبل اليمنى فهل وضوءه صحيح؟ نقول نعم وضوءه صحيح، لكنه ترك السنة. السنة والأفضل أن يقدم اليمين على الشمال في اليد وفي الرجل، فإذا وقع خلاف ذلك فوضوءه صحيح، لأن اليدين غسلهما عضو واحد أو فرض واحد. يقول: المرأة هل تصلي الصلاة الجهرية جهرا أم سرا؟ نقول: إن شاءت أن تجهر إذا لم يكن حولها رجال أجانب فلا بأس، وإن أسرت فكذلك لا بأس، المهم أن لا يكون عندما تريد جهرا حولها رجال أجانب. يقول: ما حكم ركعتين تحية المسجد قبل سنة الفجر؟ إذا أن الإنسان جاء إلى المسجد بعد دخول وقت الفجر فإنه يصلي راتبة الفجر وينوي بها مع الراتبة تحية المسجد، ولو لم ينوي بها تحية المسجد فإنها تعتبر تحية للمسجد، ولا يصلي تحية المسجد ثم يقوم ويأتي بالراتبة، قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر. يقول: هل ينظر الإنسان أثناء الصلاة إلى الكعبة أو إلى موضع السجود؟ نقول: ينظر إلى موضع السجود. هذا يقول: ما معنى والجروح قصاص؟ يا حد يعرف ما معنى جروح قصاص؟ معناها أنواع، إذا جاء إنسان وضربك وانجرح وصبت بجرح فإن لك الحق بأن تقدم شكوى للحاكم فيمكنك من أن تجرحه بمثل الجرح الذي جرحت. إذا كان عمق الجرح مثلا 1 سنتي وطوله 3 سنتي وعرضه 0.5 سنتي فتجرحه بهذا المقدار ولا تزيد. يقول: إنه تزوج امرأة على أنها ذكر ولم يجدها كذلك، فما الحكم؟ حكم العقد صحيح والزواج صحيح، ولا شيء عليك في هذا ما دامت امرأة مستقيمة ولم ترى عليها ملاحظات أخلاقية ونحو ذلك. وعدم وجود البكارة فيها قد يكون لأمر عارف، إما أن يكون مثلا قفزت من مكان فانفضت بكارتها بسبب هذا القفز، ولهذا فإن مزاولة المرأة لبعض التمارين الرياضية يفقدها بكارتها، وأحيانا قد يكون بعبثها هي بفرجها. فليس ذهاب البكارة يكون حتما بسبب فعل فاحشة، وإنما يكون بأسباب أخرى. إذا كانت المرأة مستقيمة لا يسيء الإنسان الظن بها. يقول إذا عدل المجني عليه من القصاص إلى العرش يعني إلى الدية، هل يسوغ له ذلك؟ نقول نعم، له أن يعفو عن القصاص إلى الدية، وله أن يعفو إلى أن يتنازل عن القضية كلها لا دية ولا قصاص. يقول إذا تنازل أهل المقتول فلمن تكون الكفارة، للميت أم لأهل الميت؟ فهو كفارة له للذي عفى، الذي عفى عن هذا الشيء، وأما الميت فإنه سيأخذ حقه في يوم القيامة عندما يقف الناس أمام الله تعالى، وكل مجني عليه يأخذ حقه من الجاني. أحد السؤال؟ أنا معي تسع نساء، معي تسع نساء، نطلع الليلة لجدة إن شاء الله، نروح الوداع الظروف والله. قالوا لي بعد صلاة العشاء طوف وتعالى بسرعة السيارة واحدة. هذا يسأل يقول إن معه عدد من النساء يريد أن يسافر بعد صلاة العشاء، فهل يلزمه طواف الوداع؟ نقول أنت أتيت من بلاد بعيدة تريد الأجر والثواب، فينبغي للإنسان أن يجتهد في تحصيل الأجر، ومن ذلك أن يودع هذا البيت بطواف. لكن لو أنه لم يطوف لا شيء عليه بالنسبة للعمرة، فلو تركت طواف الوداع لا شيء عليك، لكن الأولى والأفضل الخروج من الخلاف في هذه المسألة، وخاصة الإنسان سوف يذهب إلى مكان بعيد ولا يدري هل يتاح له في وقت قريب أن يأتي أو لا، فلا يحرم نفسه أن يختم عمله بهذه البلاد الطاهرة بأن يطوف بالكعبة سبعة أشواط تقربا إلى الله، ويلتجئ إلى الله ويخلص في دعائه، لعل الله يستجيب له دعوته. ونسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.